إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع هشام حسن من المنصورة بعث برسالة يقول فيها: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ تفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فليلة القدر إخوة الإيمان من الليالي المباركة التي شرفها الله وكرمها بنزول القرآن فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبهذا يتضح لك لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر، أي الليلة التي لها قدر عظيم ومنزلة عالية ومكانة سامية. إنها فخر الليالي وزينتها. كانت الدنيا قبل هذه الليلة ظلاما كالليل الحالك، تاها فيه الناس في متاهات الباطل، وضلوا طريقهم وعبدوا أهواءهم، وانحرفت غاياتهم، وتمزقت مجتمعاتهم، وشقيت دنياهم، وأصبحوا كالسمك في البحر يأكل كبيره صغيرة، وكالوحوش في الغابات يعتدي خويهم على ضعيفهم، وانقطعوا عن ربهم فعبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والأنهار والكواكب من دون الله. فلما أذن الله لهذه الدنيا أن تصعد، ولهذا العالم أن يضيء، ولهذا الإنسان أن يتصل بخالقه وأن يهتدي إلى الخير، اختار من بين خلقه رجلا شريفا نبيلا عظيما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رباه بتربيته وكلأه منذ بدايته بحفظه، وحماه من كل الرذائل والنقائص. ذلكم الرجل هو العابد المتبتل الذي كان كلما ضاقت به السبل ووجد ما عليه قومه من ضلال هرع إلى ربه ينشد الحقيقة في غار حراء، في هذا المكان النائي البعيد في جبال مكة، يتحنث ويتعبد ويطلب الهداية من مولاه، إلى أن حانت اللحظة المباركة في الليلة المباركة، ونزل ملك الوحي وأمينه جبريل عليه السلام يضم هذا الرجل إلى صدره وهو يقول له: اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. فيرسله ثم يضمه الثانية والثالثة وهو يقول له: اقرأ. إلى أن قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنه إذن المدد الإلهي والوحي العظيم بدأ يتنزل على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة عظيمة من ليالي شهر رمضان، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآيات. الأستاذ الدكتور، فما معنى ليلة القدر إذن؟ ليلة القدر إذن هي الليلة التي لها قدر ومنزلة لنزول القرآن فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، فإنه نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.